مع اجتماع الكلمات على طاعة الله ورسوله وعلى الدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتحذير ما يخالف شرعا. فأوصي جميع شبابا وشيبا وكهولا رجالا ونساء، أوصي جميع بتقوى الله والحذر من أسباب الفرقة والاختلاف، وأوصيهم بالتعاون بالبر والتقوى ومعالجة الأمور بالحكمة. إذا التقت على أخيه من شاب أو كهل النصيحة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يزول الخلاف وحتى يحل محله الخير والتعاون بالبر والتقوى. فأوصي الجميع بالتعاون على الخير وأن تكون يدا واحدة ضد الباطل وأن تعالج المشاكل بينكم بالأسلوب الحسن حتى لا يبقى مشكل. أما التفرغ والاختلاف فهذا هو مطلوب الشيطان وأولياء الشيطان، مطلوبه التفرغ والاختلاف حتى يضيع الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء بينهم. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، ما هي الطريقة المثلى لمنافحة من يجاهر في المنكرات؟ الواجب نصيحة بالحكمة والكلام الطيب وعدم الشدة، يعني الله يهدي فيقبل الحق، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. والله يقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن في الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين طلبوا منهم الضالب لهم شأن آخر. فالواجب على الناصح لله أن ينصح بالحكمة والأسلوب الحسن والرفق، لأن الله يهدي على يده الجم الغفير. أما إذا كان له سلطان يستطيع إقامة الحدود، يستطيع إقامة ما وجب الله، فلك شيء آخر. عند عدم النفع، إذا ما نفع التوجيه والإرشاد بالحكمة والكلام الطيب وعنده قدرة على تنفيذ الأمور فيقيم الحدود الحنين، الحد الشرعي والتعزير الشرعي. وما دمت لا تستطيع ذلك فعليك أن تجتهد في إيصال الحد من كلام الطيب والأسلوب الحسن، لعل الله يفعل بذلك ولعل الله يهدي هذا الشخص بهذا الأسلوب. وإذا تعذر النفس ولم يتيسر النفس فعند ذلك ينتقل إلى أمر آخر، إلى رفع الأمر إلى ولاة الأمور، إلى الهيئة، إلى الأمير، إلى المحكمة، على حسب البلاد التي فيها من يدعى، على حسب حال البلاد. إذا كان البلاد هيئة أو محكمة أو أمير ينفع يفعل الأمر به. ولكن مهما أمكن العلاج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن قبل الرفع فهذا أولى وأنفع. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: أصبح بعض الناس يخاف على نفسه إذا أنكر المنكر أو أمر بالمعروف ألا يجد من يتقبل منه أو أن يؤذيه بعض الناس، فما هو نصيحتكم لهؤلاء؟ الواجب الصبر وتسمع ولا تخاف يا أخي، عليك بالكلام الطيب مو بالمعروف ونعم المنكر ولا تخاف، أبشر بخير إن شاء الله أنت على خير، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وأبشر. والمذيب فقد أذى من قبلك وأذى الرسل وغيرهم. قال الله جل وعلا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر النار ونهى المنكر واصبر على ما أصابك. والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر الأنبياء الرسل فلك وصلة. ولكن متى اجتهدت في الحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن فإن الأذى يكون قليلا والشر يكون قليلا وأنت على خير عظيم. وإن أصابك شيء فلك أسوة بالأخيار من الرسل وأتباعهم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، بعض الشباب في بعض البلاد جزاهم الله خيرا عملوا برنامج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وصفته أن يجتمع أفراد كل قرية أو مدينة أسبوعية ويناقش المنكرات المستجدة والشباب غير الملتزم ويعمل البرنامج الحكيم لتغيير هذه الأوضاع، فما رأي سماحتكم في مثل هذا العمل حفظكم الله؟ هذا طيب، تجمع الأحيان ودراسة الأوضاع والتعاون هذا أمر طيب، كل أسبوع أو كل يوم أو كل يومين أو يعني تجمع الأحيان في هذا وتشاورهم في علاج أوضاعهم هذا أمر مهم. وهذا داخل في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا طيب، اجتماع الأعيان الشباب وغير الشباب في دراسة الأحوال كل أسبوع أو كل 10 أيام أو أقل أو أكثر، كيف ينكر المنكر، كيف يزول هذا المنكر، كيف يعالج، ثم هذا طيب. وأمره شورى بينهم، يقول الله سبحانه: وأمره شورى بينهم. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، هناك أسئلة عديدة تسأل عن بعض